بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى صحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. اليوم إن شاء الله تعالى استكمالا لفنون الكتابة والتعبير، ننتقل إلى فن له أهمية في حياتنا، سواء على المستوى الشخصي أم على المستوى الإداري والاجتماعي والسياسي والاقتصادي وغير ذلك من شؤون الحياة، ألا وهو الرسالة. هذه الرسالة التي لا يكاد عصر من العصور إلا وفيه رسالة أو رسائل بمختلف أنواعها. ولماذا نكون بعيدين؟ ونحن تلقينا هذا الدين على يد رسول، ومن قبله رسل، ومن قبله رسل ورسل. طلع شش ورا. خمس دقائق يعني؟ خمسة عشان تكبر الصفحة. كبر. آسف. طب نعيد. لا كمل بعد لما لا، ونحن قد تلقينا هذا الدين من رسول وقبله رسل، والله سبحانه وتعالى أرسل رسالات وأنبياء ورسل. إذن الرسالة لابد من معرفة جذورها في اللغة ببساطة دون تفريعات كثيرة، فيما يمكن أن يهم الطالب والطالب في الجامعة الإسلامية ضمن مساق متطلب جامعي. الرسالة مشتقة في أساسها من جذر لغوي هو رسلة، والرسل هو القطيع من الإبل وغيره من الحيوانات. رسل وأرسل، والرسل من الإبل ما بين 10 و25، 25 إلى 10، هذا الرسل. يعني لما نقول أرسل الإبل، بعثها جماعات لتصدر الماء أو لتشرب من الماء. هذا المعنى الحسي الذي باتت اللغة العربية تتعامل معه ضمن المعاجم الكثيرة، ومنها لسان العرب، بات يتطور تدريجيا إلى المعنى الاصطلاحي المعنوي. فانتقلت الرسالة كما يقول صاحب اللسان بمعنى كل كلام يرسل به من بعيد، كل كلام يرسل من بعيد أو يبعث من شخص إلى شخص من بعيد عبر المشافهة أو عبر الكتابة. وعندما نقول أرسل فلان بمعنى بعث بكلام مكتوب إلى شخص آخر لأهداف كثيرة. والرسائل بشكل عام تتميز بمميزات أن الشخص فيها يتحدث بلسانه الخاص ويوجهها إلى جهة معينة، وأنها تبتدئ وتختتم بتعابير ثابتة. هذه الرسالة لابد فيها من مراعاة أحوال السامعين، كما يقول صاحب الرسالة العذراء، نحن سنقرأ نصه الآن. نحن مطالبون عندما نكتب رسالة ونوجهها إلى الآخرين أن نراعي أسنانهم، أعمارهم، ونراعي ثقافتهم ومكانتهم السياسية والاجتماعية وغير ذلك من الأشياء التي تؤهل الرسالة للدخول إلى أعماقهم بشتى السبل. يقول: إذا احتجت إلى مخاطبة أعيان الناس أو أوساطهم أو سوقتهم، فخاطب كلا على قدر أبهته وجلالته وعلو مكانته وانتباهه وفطنته. ولكل طبقة من هذه الطبقات معان ومذاهب، ولكل طبقة من هذه الطبقات معان ومذاهب يجب عليك أن ترعاها في مراسلتك. فلا تكتب لمن أصيب في ماله أو عياله كما تكتب لمن فرغ باله ووفر ماله. أعتقد الكلام واضح جدا. أنا عندما أرسل رسالة تعزية مثلا إلى شخص مهموم، لا ينبغي أن أستخدم فيها ألفاظ لا تتناسب مع واقع الهم والحزن والتصبير. لابد أن أصبره وأدفعه إلى السلوان وأن أواسيه وغير ذلك من الألفاظ. إذا وجهت رسالة إلى قائد أو إلى رئيس أو إلى ملك أو إلى إنسان دون ذلك، لابد أن أستخدم الألفاظ التي تتناسب. انتبهوا، قد يكون أتقى الناس الرجل الذي نرسل إليه الرسالة، ولكنه في النهاية عندما يقرأ هذه الرسالة يوسوس له الشيطان أن صاحب الرسالة يهزأ بك ولا يقدرك وغير ذلك. نحن بشر، حتى الأتقياء منا، حتى الأتقياء منا قد يغضبون أحيانا أو يوسوس درجات الغضب، ويوسوس لهم الشيطان أن هذه العبارة لا تتناسب مع مقامك السامي، فلا بد أن تراعى في المخاطبات، سواء كانت رسمية أم اجتماعية أم أدبية أم غير ذلك. مقامات الناس التي الذين نرسل إليهم أو التي توجه إليهم. إذن الكلام واضح، فلا نخاطب السوق يعني عامة الناس بما نخاطب به الملك أو رئيس الوزراء أو القاضي على سبيل المثال. إذن مراعاة الأحوال هي مدخل للدخول إلى قلوب الناس، وهذه البلاغة عينها، مراعاة الكلام لمقتضى الحال أو لمقتضى حال السامعين، هذه بلاغة. من لا يراعي أحوال السامعين في مخاطباته ومكاتباته فهو حري به أن يعيد بالضرورة بعد ذلك صياغاته وكتاباته ويراجع نفسه على ما كتب، حتى يدرك أن الكتابة لها رسالة، أن الكتابة لها رسالة، فإما أن تحققها أو لا تحققها. أنواع الرسائل، الرسائل درج الباحثون والنقاد أو بعض الباحثين والنقاد على أن يسموا الرسائل بأسماء مختلفة: الرسائل الإخوانية، الرسائل الأدبية، الرسائل الديوانية. ولكن نميل مع من يميلون إلى تصنيفها وتسميتها وإدراجها تحت مسميين: الرسائل السياسية والرسائل الاجتماعية. لماذا؟ تعالوا نرى مثلا الرسائل الديوانية. والرسائل الديوانية معناها التي تصدر من الديوان الذي عينه القائد أو الأمير أو الملك إلى ما يتعلق به من قيادات الجيش ومن الدبلوماسيين وغير ذلك من الجند والضباط والولاة وأصحاب الزكاة وعاملي الزكاة وغير ذلك. هذه رسائل ديوانية تصدر من الديوان، أو ما يعادل في زماننا ديوان الموظفين، كل هذه المكاتبات الرسمية التي تصدر. طيب، هنالك بعض المكاتبات التي كانت ترسل من القائد لجنوده في الحروب بعيدا عن هذا الديوان، في أي خانة نصنفها؟ ليست ديوانية، إنما هي في النهاية سياسية. الرسائل التي يرسلها الناس الجنود إلى ضابطهم أو إلى قائدهم أين نصنفها؟ وهي ليست إخوانية، فيها أمور تتعلق بشؤون الحرب وخدع الحرب والتخطيط وطلب المعونة وغير ذلك من الرسائل، أين نصنفها؟ إذن من باب أولى أن تندرج مثل هذه الألوان أو هذه الأصناف من الرسالة في إطار أعم وأشمل، ليشمل الديوانية وغيرها مما يتعلق بشؤون الحكم ومراسلات السياسة. كذلك لو جئنا إلى المكاتبات والمراسلات أو الرسائل المسمى الرسائل الأدبية، فقط الرسائل التي تحتوي على قطع أدبية مثلا هجاء ومدح وغير ذلك، طب أين نصنف مثلا رسالة التربيع والتدوير للجاحظ التي وجهها إلى أحمد ابن عبد الوهاب، وهي رسالة أدبية فيها وصف وقد ذبح فيها الجاحظ أحمد ابن عبد الوهاب في منظره وشعره الذي كان جعدا ويظنه مسترسلا، وكانت جفرته أي بطنه منتفخة وكان مربعا وهو يظن أنه رشيق القامة وغير ذلك من هذه الأوصاف التي ذبح فيها الرجل، أين نصنفها إذن؟ كذلك بعض الرسائل التي تكتب بين الأصدقاء، رسالة عتاب ورسالة استياء أو تهنئة أو وصايا كانت تكتب كذلك، الوصايا التي كان أيضا يوجهها القادة وكان يوجهها بعض الناس، وقد توجهها أم لابنتها كما أخذتم في يوم الأيام رسالة وصية أم لابنتها، أين نصنفها؟ إخوانية؟ وقد تكون هنالك رسالة هجاء من شخص إلى شخص يذمه ويقول إن أسعد يوم في حياتي يوم فراقك، أهذه فيها إخوانية أم فيها قضية اجتماعية؟ قضايا اجتماعية. إذن من هذا الباب رأينا أن تصنف الرسائل ضمن إطارين شاملين أوسع من الإطارين الضيقين، وهما الرسائل السياسية والرسائل الاجتماعية. شروط الرسالة، الرسالة كما اتفقنا قبل قليل في الإطار العام لمن وجه نصائحه للكتاب ولكتاب الرسائل قال إنه لابد أن نراعي أحوال السامعين فنكتب للعامة بلسان العامة وللخاصة بلسان الخاصة ملخص كلامه، ونكتب للمهموم بلسان حال المهموم نصبره، ونكتب للسعيد بلسان حال، أيجوز أن نذهب إلى إنسان برسالة أو نرسل أن نرسل رسالة لشخص فيها تعزية نقول له عقبال عندك مثلا بلهجتنا العامية في النهاية، أم نعزيه ونقول أعظم الله أجرك وتقبل فقيدك وغير ذلك من الألفاظ، هذه إذن لابد من مراعاتها. أول شرط من شروط الرسالة تفضلي، أيوة البساطة، ما معنى البساطة؟ أن تكون سلسة سهلة بعيدة عن التعقيد واستخدام الألفاظ التي تملها الأسماع، كما قال صفي الدين الحلي إنما الطخى والنقاح والعلطبيس والهيق والهجرس والدردبيس لغة تنفر الأسماع منها وتشمئز النفوس. بعض الناس من المتشدقين والمتفيهقين الذين يفتشون في بطون الكتب وأمهاتها وفي المعاجم عن مهجور اللغة، ويظنون أنهم عندما يستخدمون مثل هذه الألفاظ يرتفع أو ترتفع قامتهم في الكتابة. إذن بعض الناس يظنون أنهم بغوصهم في بطون الكتب والمعاجم بحثا عن غريب اللغة وعن المهجور منها وعن المستخدم قديما أنهم يبرزون جانبا من البراعة في الكتابة. طيب عندما تصلني الرسالة وأقرأها أو يقرأها شخص آخر قد يمزقها ويدعقها، لاحظوا كلمة يدعقها، يحرقها، قد يحرقها، وأنتم تعرفنا عندما ما لكم تكأكأتم علي تكأكؤكم على ذي جنة فرنقعوا عني، هذه اللفظات المستهجنة التي استخدمها. وعلى رأي بشار بن برد لما قال سيدي خذ بي أتانا عند باب الأصفهاني تيمت قلبي بدلال وبخد كالشيفران. فلما سأله الرجل: وما الشيفران يا أبا معاذ؟ قال: إنها من غريب الحمير. يعني لفظ هو استخدمها هكذا، قال: اسألوا الحمير، هذا من اللفظات الغريبة التي ليست لها مكانة في اللغة. أيوة، هو أصلا هو على لسان حماره، كان عنده حمار يقله من هنا إلى هنا، فتوفي الحمار فجاءه في الحلم وقال له: خذ بي أتانا، يعني استعير اشتري واحدة ثانية كان يحبها، تيمت قلبي إلى آخره. فالألفاظ المستهجنة ينبغي أن يتجنبها الإنسان في صياغاته. سواء صحيح نحن نتكلم الآن عن الرسالة، ولكني أيضا أقول هذا ينطبق على أصناف الكتابة كلها، إلا لفظة لها هدف في السياق قد تدخل عرضا لغاية في نفس الكاتب أو الشاعر. أما أن بعض الناس يريدون أن يصوغوا قصيدة فيمسكون بالمعجم ويبدأون بطرز وبنسج القوافي في الأخير، ولسان العرب وغيره من المعاجم التي تستخدم الباب الحرف الأخير تسهل على بعض هؤلاء الصناعين الذين يتصنعون، النحاتين، فيدرجون بعض الكلمات ثم يصوغون عليها بعض الأبيات التي ينحتونها من عقولهم بلا عاطفة وبلا جمال. نعود إلى الرسالة. البساطة إذن لابد أن تتحلى بها الرسالة. الخاصية الثانية البيان، وهو أن تكون بيان الرسالة واضحة ليس فيها غموض أو إبهام. وهذا تمام، وهذا يجرنا من البساطة إلى البيان، والبيان معناه التوضيح والإبانة والإفهام. لأن الرسالة مرسلة لماذا؟ نحن نقول بعلم الشفرة أو التكنولوجيا المعلومات هذه رسالة موجهة من شخص إلى شخص آخر، قناة اتصال، مرسل ومرسل إليه وقناة اتصال، واللغة هي القناة التي توصل المعلومة إلى السامع والقارئ، فإن لم يفهمها استغلقت عليه. ويقولون إن أي خلل في إحدى هذه القنوات أو هذه العناصر، المرسل والمرسل إليه والقناة واللغة، الأداة التي تستخدم، قد يفشل ويبطل عملية التواصل في أداء الرسالة فلا تكتمل الدائرة. كما نقول مثلا إن الدارة الكهربية عندما تدور لابد لها من موجب وسالب وبينهما إيش؟ مفتاح يوصل، فإن كان هنالك خلل في السلك، فيه صدأ، فيه كذا، فإنها لا تصل. إن كان انقطاع للتيار الكهربائي، وأنا أسميه هو المرسل الآن، إذا كان هنالك انقطاع كما عندنا في غزة وفي لبنان مثلا نتيجة للظروف الاقتصادية والحصار الموجود هنا وهناك، انقطاع للكهرباء، لا تصل أو لا يصل التيار إلى الجانب الآخر من الموجب إلى السالب فلا تكتمل الدائرة، وبالتالي لا ينير المصباح. وإذا كان الخلل في المصباح تكاملت الدائرة بين التيار الموجب والتيار السالب والمفتاح ودارت الدارة الكهربية ولكنها لم تصل إلى المصباح، أو وصلت إلى المصباح ولكنه لم يعمل، نقول الخلل أين؟ في المصباح. وهكذا الرسالة إذن فيها بيان، فيها بساطة وفيها بيان، بمعنى أن تكون واضحة وبعيدة عن التعقيد. ما دام بعيدة عن التعقيد إذن تكون مفهومة باللغة التي تناسب. يعني نحن عندما نرسل رسالة إلى شخص، أخينا الصغير، واحد في السجن يرسل رسالة لأخيه أو لأبيه أو لأمه، يكون محملا إياها عواطف، ولابد أن ننتبه. صحيح أن الرسالة بالمفهوم الإطار العام الذي نتحدث عنه تدخل في ضمن الإطار الوظيفي في التعبير، ولكن هنالك نوع آخر حر فيه مشاعر وفيه أحاسيس وفيه حرية للكاتب يتعامل بها وفق ما يريد من أفكار ومشاعر وأحاسيس وصور وخيالات. كذلك من خصائص تفضلي الإجاز، وذلك بعدم الإسراف في القول أو الإسهاب. تمام، الإجاز لماذا؟ لأننا كما قلنا إذا كنا راعينا حالة المتلقي النفسية فلا بد أن نراعي حالته الزمنية كذلك. عندما نرسل رسالة لشخص إذا كانت 100 صفحة ولا 20 صفحة فقد يمل وقد تنسي الأفكار بعضها بعضا. الفكرة تنسي الفكرة التي تليها، لكن عندما تكون موجزة تصل، فتتكامل العناصر ما بين البساطة والبيان والإيجاز والملائمة. وهذا هو ما تحدثنا عنه في الإطار العام. ما معنى الملائمة؟ الملائمة هي مراعاة منزلة المرسل إليه، وكذلك علاقته مع المرسل بالإضافة إلى درجة معرفته به. فكل هذه الأشياء يجب أن تؤثر في صياغة الرسالة. تمام، أن تلائم لهذا الشخص الذي نرسل إليه. فإن كان رئيسا نخاطبه على قدر مقامه، وإن كان دون ذلك أيضا نخاطبه على قدر مقامه. صحيح إن هنالك إطارا عاما لمثل هذه الرسائل، ولكننا نخاطب الناس على قدر عقولهم. وكما قلت أنا، لا تقول إن فلانا مثلا ينبغي لنا أن نوجه له رسالة ساخطة غاضبة لأنه في مقام الملك أو مقام الرئيس أو مقام الكذا، على فرض أنه ملك. لا، هو بشر، والكلمة مفتاح. الكلمة بمثابة المفتاح، فإن وضعنا المفتاح في القفل وهو صدئ، مفتاحنا كان صدئا فإنه لن يدور. وإن كان المفتاح مناسبا لهذا القفل، القلب يفتح مباشرة بالكلمة الأولى. ونحن سنلاحظ المقدمات الآن وصلب الرسالة والبناء الفني للرسالة. البناء الفني للرسالة عامة وغالبا لها ثلاثة أطراف أو ثلاثة عناصر. الافتتاح، ويشتمل على البسملة والحمدلة واسم المرسل إليه ومقامه والدعاء له، حفظك الله ورعاك السيد جناب فخامة عظمة إلى آخره من هذه الألفاظ التي تستخدم. إذا كان مثلا مراسلة، البعض للأسف الشديد لا يحسن المراسلات، وأنا أنبه أن البعض، هذا الكلام ينطبق على الكتابات الورقية وعلى الكتابات الإلكترونية كذلك. يعني هنالك بعض الرسائل ترسل من شخص إلى شخص أو إلى جهة في مؤسسة عبر الشبكة كما يقولون، أو عبر الشبكة العنكبوتية الإنترنت، لا يراعي فيها حال المرسل إليه، لا يبتدئها بالبسملة ولا بالسلام ولا بالتحية ولا كذا، وقد ينزع الألقاب. لا تنزع الألقاب، نكون واضحين. لماذا؟ لأنه كما قلت، ليس جميع الناس عندهم استعداد لتلقي معلومات قد تغلق بمجرد الوهلة الأولى. للوهلة الأولى، أول ما يقرأ المفتتح يقول هذا يستخف بي، ونحن نريد أن نوصل هذه الرسالة. ربنا سبحانه وتعالى عندما أرسل الرسل إلى البشر أرسلهم باللين، فقولا له قولا لينا. بالليونة والسهولة تدخل الرسالات إلى قلوب الناس. طيب، ربنا سبحانه وتعالى عندما أرسل الرسل بالرسالات إلى الناس، ابتدأهم بالتشريعات أم ابتدأ محمد صلى الله عليه وسلم؟ ابتدأ الناس بالعقائد، بما يرقق القلوب ويصحح المفاهيم، وبعد ذلك بالتدريج بدأ في التشريع والقرآن المدني الذي تقرؤونه صباح مساء، والتشريعات. ولما حرمت الخمر، لاحظوا كيف حرمت أيضا، حتى لما ألقى عليهم التشريعات ألقاها في بعض الأحايير تدريجية لتتناسب مع واقع التغيير الاجتماعي الذي وصل، وواقع التغيير العقدي الذي دخل في قلوبهم. إذن الرسالة في بنائها الفني تفتتح بالبسملة، ونحن مسلمون، كل أمر لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، سواء كان مكتوبا احنا في الرسالة نكتبه او غير مكتوب، يعني شفاهية نقوله، لكن في الرسالة نوثق البسملة. وانا انصحكم في مجال الرسائل، احترسوا من هذه الرسائل التي تتداول عبر الرسائل اس ام اس والغير ذلك، التي تتكرر بين الناس. تأتي رسالة لشخص فيذهب ليحولها إلى القائمة الموجودة عنده على الجوال، ينفق أمواله، أنا لا أقول حرام بطبيعة الحال، أتكلم من ناحية أدبية، ينفق أمواله على كلام لا يخرج من قلبه وعقله لإنسان قد لا تتناسب معه، قد لا تتناسب معه هذه الرسالة البسيطة، كلمات أو كليمات موجودة فيها لا تتناسب، يحولها. كيف أنا لا أرضى لنفسي أن أحول كلاما ليس لي لشخص أحترمه وأقدره، مثلا أمك أو أبيك أو أختك، أنت وجهت لهم هذه الألفاظ مصوغة لإنسان آخر، أليس كذلك؟ بلى. ثم بعد ذلك المقدم وتشتمل على أي، تفضل. عقد المرسل تجاه المرسل إليه والدعاء له والسلام. تمام، التحية وتحيتنا إحنا معروفة، السلام عليكم، وقد نزيد عليه ورحمة الله وبركاته ورضوانه غير ذلك، وندعو للشخص. وكان الدعاء منتشرا في العصر العباسي، يعني أكثر من الدعاء للشخص المرسل إليه، وبعد ذلك ندخل في الغرض الذي نصوغ من أجله الرسالة، وفي النهاية تختتم الرسالة بماذا؟ تختتم الرسالة بطريقة مماثلة لمقدمة الرسالة. تمام. ويكون فيها الدعاء ويكون فيها. وإحنا اليوم في عصرنا مثلا حفظه الله ورعاه، أو مع التقدير والمودة ومع التقدير والاحترام وتقبلوا فائق التقدير والاحترام وغير ذلك، هذا ينطبق على الأصناف التي تحدثنا فيها. نلاحظ الآن عندنا نموذج جميل وبسيط وسريع وخفيف، رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم للمقوقس عظيم القبط التي أرسلها مع حاطب ابن أبي بلتعة، يقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم القبط، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ورد عليه المقوقس، لاحظوا طبعا المفتتح راعى الحال بذكاء النبوة لما قال السلام على من اتبع الهدى، وأنا أنبهكم اليوم وكذلك من محمد ابن، شوف التواضع النبوي، من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط، حتى يدخل إلى قلبه. وبعد ذلك سلام على من اتبع الهدى، يعلمنا نحن الهدي، لأن هذه التحية لا تلقى على مؤمن. انتبهوا، نحن اليوم يحاول البعض أن يتفلسف للأسف الشديد، ويستخدمها مع إخوانه، ومثلا الطالبة زميلاتها تقول سلام على من اتبع الهدى، لا، ينبغي أن نراعي هذه الأمور. فرد عليه المقوقس بسم الله الرحمن الرحيم: لمحمد ابن عبد الله من المقوقس عظيم القبط، سلام عليك، أما بعد، فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيا قد بقي، وقد كنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم، وبثياب، وأهديت إليك بغلة لتركبها، والسلام عليك. عبارة لطيفة قوبلت بعبارة لطيفة فيها نوع من الليونة والمودة التي ربطت بعد ذلك بين القبط وبين المسلمين، فأصبحوا في مكانة الأخوة، ليس في العقيدة وإنما في صلة الرحم، في صلة الرحم، لأنه تزوج ماريا وزوج سيرين أختها لحسان بن ثابت رضي الله عنه. كذلك عندنا رسالة سريعة أقرأها فيها تعاليم مهمة جدا، وإن شاء الله إن ظل عندنا وقت في المحاضرة القادمة نتحدث عن رسالة الموجودة بين أيديكم عبد الحميد الكاتب، وننتقي رسائل أخرى إن شاء الله تعالى. كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري وقد ولاه القضاء، بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري، سلام عليك أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاد له، لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، آس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك، حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، لا يمنعنك قضاء قضيته اليوم فراجعت نفسك فيه وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. الفهم الفهم فيما يتلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة، ثم اعرف الأمثال والأشباه فقس الأمور عند ذلك واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق وأشبهها بالحق. لاحظوا رسالة فيها توصية بأن يحكم آسي بين الناس في وجهك. عندما يجلس الناس للقضاء لا تنظر إلى شخص صاحب المكانة الرفيعة وتتجاهل صاحب المكانة الضئيلة، فلماذا؟ كي لا يطمع الغني صاحب المكانة في ظلمك، لأنه تعود واستمرأ على الظلم، فحينها ييأس الضعيف ويقول ليس لي جناب في هذه الدنيا، لا أحد سينصفني، فيكتم في قلبه مهانته وضياعه وظلمه الذي ظلمه ويترك المتابعة. وهذه حقيقة ينبغي أن تكتب بماء الذهب التي نبه إليها عمر رضي الله عنه. ومن أين تعلمها؟ تعلمها من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا نموذج للرسالة. الرسالة كما لاحظنا مبسطة قصيرة راعت الحال، لم يتعالى عليه عندما خاطبه، قال من عبد الله عمر، بدأ بعبد الله لأنه بينصح بتقوى الله، فذكره بأنه عبد ووجه إليه إلى عبد الله بن قيس. وهكذا نكون قد انتهينا من موضوعنا لليوم عن الرسالة. قد نكمل في محاضرات أخرى إن شاء الله تعالى حديثا آخر، وبارك الله فيكن.